ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. الأزرق بالنقي وقصر البدن واندرج معه الأصبهاني. ولأدخلناهم جنات النعيم ولأدخلناهم جنات النعيم. الأزرق على الوجه السابق بأوجه العارض. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. جنات النعيم. الأزرق بتوسط البدل في الموضعين والوقف بتوسط ومد العارض. ولو أن أهل الكتاب كفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. الأزرق بمد البدل والعارض. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ابن الأخوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وحمزة وإدريس.